الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، يتجدد اللقاء بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. وفي مفتتح هذا اللقاء نحمد الله تبارك في علاه على ما من به على شيخنا من الشفاء بعد العارض الصحي، ونسأل الله سبحانه أن يتم له العافية على طاعته، وأن يجري له خير هذا المجلس في تلك الأيام كأنما كان حاضرا صحيحا، وأن يبارك في عمره وعمله، وأن ينفع به المسلمين، إن ربي واسع عليم. ويستهل هذا اللقاء بتفسير وبيان وجمل من الهدايات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، عند قوله: باب الوصية بالنساء. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال سبحانه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فأيها الأحبة، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في الوصية بالنساء خيرا، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين في جملته وفي تفاصيله يعنى بحفظ الحقوق، ولا يعرف تشريع على وجه الأرض أبر ولا أحسن ولا أفضل من هذا الدين الذي جاء بالحقوق جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالوفاء بالعهود والعقود وبجميع الحقوق، فإذا كان في جانب فيه ضعف ازدادت النصوص حثا على أداء الحقوق، لأنها في جانب الضعيف قد يستضعف الناس صاحب الحق فيتجرؤون على حقه ويغمطونه ما كان له. فلذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذه الشريعة بجملتها كتابا وسنة أكدت على الحقوق. وفي هذه الآية الأولى التي ذكرها المؤلف في هذا الباب، وهي تؤكد على الحق الذي للنساء وتأمر بأدائه، والله عز وجل يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهنا يقول: وعاشروهن بالمعروف. المعاشرة أي أن تكون الحياة بجملتها على خير معشر وعلى أحسن معشر، تكون بالمعروف. فليس من المعروف الإساءة، لا بالقول ولا بالفعل. وعاشروهن بالمعروف، وهناك قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وللرجال عليهن درجة. ولماذا قال المعروف؟ المعروف ما يتعارف عليه الناس وما يتعاهد عليه الناس، وهذا دائما يأتي في الحقوق التي تختلف باختلاف الزمان والمكان، فهناك حقوق ثابتة قدرها الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهناك حقوق يتعامل مع صاحبها بالمعروف. فالمعاشرة بالمعروف هي المعاشرة بإيصال الخير ودفع الأذى كيفما كان، هذا قد يختلف من زمان إلى زمان. لم يفرض عليك هنا مالا محددا تدفع 100 أو تدفع 1000، لا، المعاشرة بالمعروف في الكلام، ما تعارف على الناس على حسنه فهذا من المعروف، ما تعارف الناس على أنه من المعروف في النفقة فهو كذلك، أنت مأمور به. لم يقل إن النفقة للمرأة مثلا 1000، لأنها قد يكون في وقت من الأوقات هذا 1000 كثير، وقد يكون في وقت من الأوقات هذا 1000 قليل، ولهذا قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فللرجل حقوق وللمرأة حقوق، وهذا جاء في تشريع الله عز وجل، وهو أولى بل هو المقدم على كل قانون يتعارف فيما بينهم الناس عليه. قالوا حقوق المرأة، متى تذكروا حقوق المرأة؟ بعد أن ذاقت المرأة من ويلات الجاهلية ما ذاقت. قالوا حقوق المرأة بعد أن كانوا لا يعتبرون المرأة بشرا، الغرب ما كان يعتبر المرأة بشرا أصلا، وهناك من كان يعتبرها نجسة، وهذا الإسلام يرفع من شأن المرأة، ما وصل إليه الناس الإسلام وصل إليه قبل ذلك بكثير، وأعطاها أحسن مما افترضوا لها. هذا الدين دين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين بكماله وشموله دين لا نقص فيه البتة. إذن عني بالمرأة قبل أن يعنى بها هؤلاء المتشرعون أو المتحذلقون، هؤلاء ليس في ذهنهم إلا أن يجروا المرأة إلى الاختلاط إلى مجتمعات الرجال ليؤذوا المرأة نفسها. انظر الإسلام كيف اعتنى بهذه المرأة، اعتنى بها أما، فهي أم، أمر ببرها، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، فأنت تضع أمك على رأسك احتراما وتقديرا وإعزازا وإكراما، هي الأم تقبل رأسها وتقبل يديها وتقبل قدميها، هذه المرأة مكرمة أما، حين يذهب أولئك بأمهاتهم إلى أماكن العجزة يرمي بها ولا يسأل عنها، انظر الفرق. أنت تهتم بهذه المرأة أختا تعنى بها وتحافظ عليها، تعنى بها زوجة لها حقوق ولها واجبات، فهي درة مصونة ولؤلؤة مكنونة، لا تخرج. خير للمرأة ألا ترى الرجال وألا يروها الرجال. أنت عليك واجب أن تنفق على هذه المرأة، ليس ذلك تنقصا لحقها، ولكن ذلك رفعا لدرجتها. ملكة في بيتها، الابن ينفق عليها والأب ينفق عليها والزوج ينفق عليها، كلهم يخدمون هذه المرأة، وهي مكرمة معززة مصونة في بيتها. أين هذا من مرأة تلهث وراء الأعمال وتجري مع الرجال تنافسهم في أعمالهم؟ إذن هذه المرأة أعطاها الإسلام حقوقا كثيرة، كرمها وشرفها، حين انتقصها الغرب مع الأسف، والناس لا يرون إلا أن هذه المرأة لماذا تكون حبيسة البيت؟ هل المرأة لا تقوم بعمل؟ المرأة هي مدرسة الأجيال، وهي أستاذة الأجيال، الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هي تعمل في مصنع الرجال، هذا المصنع الذي تعمل فيه مصنع الرجال والأفذاذ الذين يتخرجون من هذه المدرسة التي تقوم برعايتها وبحفظ أفراد المجتمع، بحفظ الأسر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعاشروهن بالمعروف. والله عز وجل جعل الحياة الزوجية سكنا ومودة ورحمة، هكذا جعلها الله عز وجل. وإذا لم يكن معاشرة بالمعروف فليس هناك سكن ولا مودة ولا رحمة، تضيق الحياة، تضيق الحياة. إذن وعاشروهن بالمعروف. ثم في الآية الأخرى يقول الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. يعني من تشريع الله عز وجل أن شرع التعدد، يجوز لك أن تتزوج واحدة واثنتين وثلاث وأربع، مثنى وثلاثة ورباع، لكن أمرك بأمر وهو العدل، أن تعدل. بعض الناس يركب من هذه الآية ومن قوله تعالى في الكتاب: لا تعدلوا فواحدة، يقول الله عز وجل أمرنا عند خوف العدل، عدم العدل، أن نتزوج واحدة، وقال في آية أخرى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، يعني ليس لنا إلا أن نتزوج واحدة، لأن هناك قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وهنا قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. إذن لا تتزوج إلا واحدة، هكذا يقولون. وهؤلاء فهموا خطأ أو تجاهلوا وأرادوا لأمر في نفوسهم أن يجمعوا بين الآيتين جمعا غير صحيح، بل أن يضادوا بين القرآن والقرآن لا يتناقض. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اضطرابا واختلافا. لكن هذا القرآن من عند الله عز وجل، فجميع آياته تسير مسارا واحدا. نعم، لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا العدل ليس مطلوبا من الإنسان، لكن العلماء قالوا هذا المراد به ما يتعلق بمحبة القلب وبالجماع ونحوه، لأنه تابع للمحبة. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، في هذا الأمر القلوب لا يمكن أن تقسم القلب، القلب هذا بأمر الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء بالسوية، هذا قلب ليس لأحد عليه سلطان. أبناؤك وهم أبناؤك، هل تحبهم على درجة واحدة؟ هناك تفاوت. لكن الذي الذي نحن مطالبون به هو العدل في الظاهر. قال العلماء: من النفقة والمبيت وما أشبه ذلك يقسم في القسم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يعني يجب عليك أن تعدل في المبيت، بمعنى أنك تبيت ليلة هنا وليلة هنا، لا تزيد هذه على هذه ولا تأخذ من وقت هذه لهذه. في النفقة أعطيت هذه 1000، أعطى هذه 1000، هذا أمر يستطيعه الإنسان. وما عدا ذلك فإنه ليس داخلا في قدرة الإنسان. ومن القواعد المقررة أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يطالب الإنسان بأمر لا يستطيعه. إذن لا تناقض بين هاتين الآيتين. والتعدد له أغراض كثيرة. الناس حين ينتقدون التشريع الإسلامي، بل هم ينتقدون القرآن، ينتقدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن انتقد القرآن فهذا نقد لله عز وجل. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لما يأتي شخص يقول التعدد هذا لا حاجة إليه، نعم قد يكون الشخص في نفسه لا يحتاج إلى هذا أو لا يستطيع، هذا أمر يرجع للشخص. نحن لا نقول إن هذا واجب على كل إنسان أن يعدد، لا، هذا كل إنسان يعرف قدرته، يعرف أنه ضعيف لا يستطيع ليس له ذلك، يعرف أنه فقير لا يستطيع لا يعدد، يعرف أنه لو عدد لزادت مشكلاته وتشتتت حياته. لا نقول من الأحسن أن لا تفعل، ليس هذا حتما، لكن إنسان لو أراد أن يعدد فذلك له، وذلك أمر مشروع. نحن لا نحرم ما أحل الله عز وجل، تحريم ما أحل الله مثل تحليل ما حرم الله عز وجل. هذا التعدد له فائدة، هذه المرأة لها من العوارض ما لها من نفاس وحيض وغير ذلك، والرجل يحتاج إلى امرأة فيتزوج، هذه المرأة قد تمرض فيحتاج، هل نقول له طلقها؟ هناك الذين وضعوا أنه ليس له أن يتزوج إلا واحدة، يجب عليه أن يفارق هذه المرأة حتى يتزوج. هل أحسن للمرأة أن تكون مطلقة من غير زوج أو أن تكون مع زوج ويتزوج ثانية وثالثة؟ لا يضر. أولئك يدعون إلى هذا، يدعون إلى عدم التعدد، وإذا أراد أن يتعدد يعدد فهنا لا بد أن يترك الأولى، ولو اكتشفوا أنه قد تزوج بثانية لكانت هذه من السبع الموبقات عندهم، جريمة. إذن هنا نراعي الحكم الشرعي، هذا التعدد له فائدة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ونبينا صلى الله عليه وسلم تزوج كثيرا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نقول إنه لا بد من مراعاة العدل أيضا، حتى هذا الذي يعدد ويقول تزوج ثم ينسى هذه وينسى أولادها ثم يتزوج الثانية وينسى، لا، هذا لا يجوز. من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، يعني هذا أيضا جمع، وهذا الشرع كله عدل وكله خير، وهذه الشريعة كلها عدل وكلها رحمة وكلها خير، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بتأويل. انظر إلى حكمة الله عز وجل. نعم. ومن الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. نعم، هنا استوصوا بالنساء خيرا، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة ضعيفة في طبيعتها، ويأتي معنا في الحديث إنما هن عوان مثل الأسير، إنما هن عوان، عوان عندكم، يعني مثل الأسير الذي يأسره أعداؤه، كيف يصير ضعيف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم، فهو رحمة للناس أجمعين. مع هذا يوصي بالنساء، وفي أكثر من موطن، ويبصر أمته بأن هذه المرأة ضعيفة، هذه المرأة ضعيفة، استوصي بها خيرا، أنت رجل لك قدرة، أنت صاحب النفقة، أنت صاحب القرار، فلا تقسو على هذه المرأة، استوصوا بالنساء خيرا. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم إلى طبيعة المرأة: فإنهن خلقنا من ضلع أو من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها كما في رواية ثانية. قيل إنها خلقت من ضلع آدم الأيسر، وقيل إنها خلقت من آخر ضلع وهو أصغر ضلع وأكثرها اعوجاجا. الضلع معوج، وأعوج ما في الضلع أعلاه، أعلى الضلع. فإذا أردت أن تقيم هذا الاعوجاج كسرت هذا الضلع. فإذا ذهبت تقيمه كسرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه المرأة بهذا. هذه المرأة وإن استمتعت بها على عوج، وفيها العوج أو العوج، يعني أن المرأة لا تستقيم على حال بطبيعتها. ولذا يقولون إن العاطفة عند المرأة أقوى من العقل، والعقل عند الرجل أقوى من العاطفة. ولذا لأن هذه المرأة جعلها الله عز وجل لتربية أبنائها، فعاطفتها أقوى من خوفها على أبنائها، من حسن تربيتهم، من ولهها على صغارها، فهي تعنى بهم. العاطفة عندها أقوى، لكن العقل عند المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. عقلها فيه نقص، فهنا لأن هذا النقص له جانب آخر يكمله وهو العاطفة، عاطفتها أكثر لتصلح أمر أولادها ولتعنى بهم. لهذا الرجل لا يستطيع، لو تركت عنده طفل يومين ثلاثة لتململ من هذا الأمر وغضب. وهذه المرأة تراها تسهر ليلها ونهارها، ولذا أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم حقا زائدا: أمك ثم أمك ثم أمك، ثلاث مرات. فحقها أعظم لأنها سهرت عليك وتعبت من أجلك. ولذا لما سمعنا وسمع الجميع بمن قتلوا أمهم، كم استبشع الناس هذا الأمر ورأوه خروج عن الإنسانية، بل حتى عن الحيوانية. إنسان يؤذي أمه لو بكلمة: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. كلمة أف هذه ليس لها دلالة على شيء، إلا إنها ربما تدل على التضجر، يعني كلمه واد فقال أف. هذه الكلمة كلمة خطيرة، فكيف بالضرب، فكيف بالقتل عياذا بالله. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا، يعني رفقا به، رفقا بالنساء. الرجل هو محل القوامة، الرجال قوامون على النساء، له القوامة في البيت. نعم، له التوجيه، له الإرشاد، له التعليم. ولذا حتى عند الغضب من المرأة يناصحها أولا، يعظها، ثم يهجرها لا ينام معها، ثم بعد ذلك يأتي بعث الحكمين، ثم يأتي التطليق. الضرب جعل آخر شيء، والضرب ليس هو الضرب الشديد المبرح، هو ضرب يشعر الرجل أو يشعر المرأة بأن للرجل قوامة عليها. قالوا حتى مثل السواك هذا لا يؤثر شيئا، ولكنه يشعر بأن للرجل قوامة على المرأة، بأنه صاحب كلمة. ولذا يأتي معنا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلد الرجل امرأته، واستنكر ذلك كما يجلد أمته، ثم لعله يراجعها في آخر النهار. إذن هذه المسألة مسألة عظيمة، استوصوا بالنساء خيرا. لماذا؟ فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. يعني المرأة لا تستقيم لك على حال، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج أو على عوج. يعني لابد، لكنه هذا لا يضر في جانب ما تقوم به المرأة، وفي لكن لا يصل إلى حد الانحراف، لا يصل إلى حد الانحراف. يعني لا تتركها حتى تنحرف زيادة. إذا كان هذا العوج قد يستمر لو أنت لم تنصح ولم تعظ ولم توجه ولم تعلم، قد يستمر هذا إلى ما لا تحمد عقباه. وإذا أردت أن تستقيم لك على حال لن تستقيم لك على حال. اقرأ الحديث مرة أخرى. في روايات، وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. نعم، كسرها طلاقها. ولهذا البعض الطلاق جعل عند نفاد الحلول، جميع الحلول إذا كانت لا تنجح ولا تنجح فهنا يأتي الطلاق. وحتى الطلاق قلنا للإخوة أكثر من مرة أنه ليس هو عصا يرفعها الرجل على المرأة كلما أراد. الطلاق عند نفاد الحلول وعند تعذر الحلول هو نهاية الحياة، هو لا يحل مشكلتك مع زوجتك لترجع زوجها. لكن إذا عمل به الإنسان على ما أمره الله عز وجل فإنه يكون فيه عدل وليس فيه ظلم، إذا كان صادرا عن روية. إذا كان هذا الطلاق لا يأتي إلا بعد تأمل وبعد تفكر. الآن الناس يسألون، وما أكثر أسئلتهم، يسألون: قلت لزوجتي إن لم تخرجي فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق، إن خرجت فأنت. إيش هذا الكلام؟ يعني كل شيء يعلقه على الطلاق، كأنها عصا يرفعها فوق رأس المرأة يذلها بذلك. وهذا من الخطأ. انظر أول شيء إلى الشرع: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ثم بعد ذلك بعث الحكمين، ثم يأتي الطلاق. والطلاق في نفسه له حكمة، لا يمكن أن تبقى المرأة هذه أحيانا، ولا يمكن أن تعيش مع الرجل إطلاقا. فأولا إذا طلق يطلق طلقة واحدة، طلقة واحدة، له ثلاث، يطلق طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. انظر إلى هذا، بعد الوعظ وبعد التوجيه أخذ يعظ سنة سنتين ثلاث والمرأة لا ترجع عما هي فيه. في هذه الحالة يدعها حتى تحيض، ثم إذا حاضت وطهرت لم يمسها. هذا دليل على أنه لا يريدها، لا يريدها. إذا كان المرأة حاضت وبقيت عنده ستة أيام سبعة أيام ثم طهرت ولم يمسها، طلقها في هذا الطهر الذي لم يمسها فيه، في طهر لم يجامع فيه. انظر كم هذه المرتبة، يعني كثير من الناس تجده يطلق في الحيض ثم يقول يا شيخ أنا طلقت في الحيض، هل يقع الطلاق في الحيض أو لا يقع، ويبحث عن من يفتيه أن الطلاق في الحيض لا يقع. لماذا أوقعت، لماذا أوقعت نفسك في هذا المحظور؟ يطلق بالثلاث ثم يسأل أنا طلقت زوجتي بالثلاث، هل لي أن أراجعها؟ تعال ابحث عن العلماء، تجد الأئمة الأربعة يقولون بوقوع الطلاق في الحيض، يقولون بوقوع الثلاث. لماذا أوقعت نفسك في هذا الإشكالي؟ ولماذا ندمت؟ بعض الناس لماذا يسأل، هو يسأل لأنه ندم. كلمة بعد كلمة غضب من المرأة، فجاءه الشيطان وقال له لا حل لمشكلاتك ولا حل لأن ترتاح في حياتك إلا أن تطلقها وأن تبت طلاقها. فيضحك عليه الشيطان، ينزغ بينهما، فإذا طلق بالثلاث جاءه وقال وأين تجد مثل هذه المرأة، صبرت وصبرت وفعلت. وأنا أذكر أناس جاءوا يبكون طلق زوجته بالثلاث، هل له من حل؟ إذن هذا هو الذي أوقع نفسه في هذه المشكلة. الشرع حكيم، قال له لا تطلق، طلق وحده في طهر، غضبت عليها في طهر قد جامعت فيه فلا تطلق، اسكت، دعها حتى تحيض ثم تطهر. فإذا طهرت، إذا كنت لا تريدها، طلقها طلقة واحدة. هذا أولا، إذا طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. ثم أمر ثالث، أن المطلق الرجعية زوجة، لا تخرج من بيت زوجها. المطلقة الرجعية هي زوجة لا تخرج من بيت زوجها، طلقها طلقة وتبقى في بيتها وتتزين لزوجها، فإذا رآها متزينة وجامعها حصلت الرجعة، حصلت الرجعة. انظر إلى تعاليم الإسلام، نحن والله أكثر الناس عزة وكرامة وشرفا بهذا الدين وبتعاليمه، إذا نحن امتثلنا أمر الله عز وجل، إذا امتثلنا لأمر الله فنحن أكثر الناس انضباطا. ليس في الشريعة لعب، ليس في الشريعة فوضى، ليس في الشريعة شيء لا يعرف حكمه، الشريعة واضحة كالشمس في رابعة النهار، فيها من المصالح ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. انظر، طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه ولا تخرج من بيته، أي في الطلقة الأولى والثانية لا تخرج من البيت، تبقى مع أولادها تتزين، فربما رآها مرة فتاقت نفسه إليها فرجعها وانتهت القضية. وفيه أيضا للمرأة تعليم، هذه المرأة تعلم أن الزوج طلقها طلقة، فإذا تأملت أنه قد يطلقها الثانية والثالثة فتنتهي الحياة، فربما يكون في هذا تعليم لها، يطلق ويراجع فترجع إلى صوابها وتعتدل أحوالها. إذن هذا أمر ثاني، هذا التعليم. ثم أيضا فرصة أخيرة طلقها طلقة رجعية وانتهت العدة، طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه وبقيت في بيته حتى انتهت ثلاث حيضات فخرجت للبيت، خلاص انتهت العدة. هنا بانت بينونة صغرى، بينونة صغرى، يعني يجوز له أن يذهب ويقول أنا أريد زوجتي، أريد أن أتزوج، فبعقد جديد ومهر جديد ويرجع إلى هذه المرأة، ما حرمت عليه، هذه فرصة أخيرة له، آخر حل، وهو كخاطب من الخطاب. إذن هذا من الوصية بالنساء خيرا، أن لا تضرها، لكن إذا طلقتها ثلاثا هنا أضررت بنفسك وأضررت بها ولم يبق لك رجعة، على رأي أكثر العلماء. نعم، اقرأ. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، إن بعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. نعم، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ناقة ثمود والذي عقرها حيمر ثمود، وذكر ما كان فيه من منع في قومه وما كان فيه من مباهاة وما ذكر الله عز وجل عنه. ثم وعظ النساء وذكر بالله عز وجل وبين ما لهن، ثم حذرهم من أمر وهو أن يجلدوا أحدكم امرأته كما يجلد أمته أو عبده ولعله يضاجعها في آخر النهار، لأن يعني هذا لا يدل على محبة، هذا الضرب الموجع الزائد يدل على نفور، وإن كان يريدها فهي لا تريده، فليس هذا من الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لا ينكر الضرب لكن ينكر القدر الزائد. وكما قلت لكم في البداية، المراد بالضرب هو التأديب فقط، وأن تعرف المرأة أن للرجل أدبا عليها، وله أن يؤدبها ولو مثل السواك، ليس هو المقصود به أن يوجعها ضربا، فليس هذا المقصود، ضربا غير مبرح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره، رواه مسلم. لا يفرق، أي لا يبغض، مؤمن مؤمنة، يعني هذه المرأة وإن أخطأت، وكل الناس هو محل للخطأ، لكن قد يكره منها خلقا ويرضى آخر، قد تغضب هذه المرأة في أمر لكنها تكون برة به في أمر آخر، إن كره منها خلقا رضي آخر. نعم. وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، رواه الترمذي. يعني هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم أكثره في هذا الباب من الوصية بالنساء خيرا، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الضرب وفي الأدب، بين الحدود وأن الضرب غير مبرح، ثم بين أيضا الحقوق التي تجب للمرأة، التي تجب على المرأة ألا تدخل بيت الزوج من لا يريد، وألا تأذن في بيته إلا لمن يريد ويرضى، فإذا منعها من إدخال أحد إلى بيته يجب عليها أن تمتثل، حتى وإن كان هذا قريبا لها، وإن كان يجب ألا يكون سببا في قطع الصلة إلا أن يكون من وراء هذا الرجل أذى له في نفسه أو في أهله أو في ماله، المهم أن تمتثل أمره، ويجب عليه لها أن يؤدي حقوقها من الكسوة ومن النفقة وما أشبه ذلك، فهذا واجب عليها وذاك واجب عليه، حتى تستقيم هذه الحياة بين الزوجين، والحياة الزوجية هي أسرار في الحقيقة، وفيها ما فيها، ولا يمكن أن تقيس حياة على حياة، حتى الأخ وأخوه لا يمكن أن تقول حياة فلان مثل حياة فلان، لأن هذا تعامل مع نفوس ومع أناس، قد يختلف هذا عن هذا وتختلف هذه عن هذه، فالواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وليعلم أن هذه المرأة هي حاضنة أولاده، وهي أم أولاده، وهي القائمة على حوائجه، فعليه أن يحسن إليها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فعليه أن يحسن إليها وأن يستوصي بها خيرا كما أمره النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. سأل يقول: العمرة بالنسبة للمرأة هل تغتسل من الميقات أو من الفندق؟ هذا السؤال يتكرر كثيرا، فنحن نقول إن الاغتسال يكون من الفندق لا مانع، لكن الإحرام الأحسن أن يكون من الميقات، يعني تغتسل المرأة في الفندق أو الرجل يغتسل في الفندق ويلبس ثياب الإحرام، لكن لا يدخل في الإحرام، يعني لا يقول لبيك عمرة، و لماذا؟ لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أحرم من الميقات، فهذا هو الأصل. والأمر الثاني، حتى لا يحمل الإنسان نفسه أمرا هو في غنى عنه. لماذا؟ يعني لو أنه أحرم من الميقات ولبيك وقال لبيك عمره من الميقات، ثم بدا له بعد أن خرج أو بعد أن لبس ثيابه وأحرم أن لا يذهب إلى العمرة في هذا اليوم، لا بد أن يبقى على إحرامه، لا يجوز له أن يفسخ ثياب الإحرام إذا نوى الإحرام وقال لبيك عمرة أو لبيك حجا، لا يجوز له أن يفسخ ما أحرم به حتى يؤدي عمرته أو حجه. إذن هذا أمر، لكن توسع برخصة الله عز وجل وأخر الإحرام، البس ثيابك، اغتسل والبس ثياب الإحرام، لكن لا تدخل حتى تصل إلى هناك. ولذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك أو أناس إلى الإمام مالك قالوا نريد أن نحرم من بيوتنا في المدينة، قال لهم إني أخشى عليكم الفتنة، أخشى عليكم الفتنة. انظر إلى فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى. قالوا يا إمام كيف تخشى علينا الفتنة، نحن نحرم من بيوتنا. قال أخشى أن تقول، أخشى عليك الفتنة، يعني أن تقول أحرمت أكثر مما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك أكثر ورعا واحتياطا لدينك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الفتنة. نعم. هل يجوز الأكل أو الشرب عند الطواف؟ عند الأكل أو الشرب عند الطواف؟ الطواف؟ عند الطواف يجوز. نعم يجوز، يجوز، لكن الإنسان في عبادة فلولا أن لا يفعل، أما هو يجوز يعني. نعم. وإن كان الإحرام الطواف كالصلاة ها، لكن لا يضر الكلام فيه، يجوز الكلام فيه باتفاق أن يتكلم الإنسان إلى من، ويجوز أن يأكل أن يشرب، لكن ليس هذا هو محل الأكل والشرب. نعم. والطهارة كذلك؟ نعم، الطهارة للطواف، الطهارة للطواف هذه فيها خلاف عند جمهور العلماء، هي شرط، شرط، يعني لا يجوز للإنسان أن يطوف وهو غير متطهر، والطواف والطهارة للطواف كالطهارة للصلاة، فلو طاف وهو غير متطهر فطوافه غير صحيح. واستدلوا على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، وقال لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج أو اعملي ما افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت، لأنها كانت حائضا. فهنا اشترط جمهور العلماء على الطهارة في الطواف، وقالوا لو أن الإنسان طاف وانتقض وضوءه في الشوط الأخير في السابع يجب عليه أن يخرج وأن يستأنف الطواف من جديد، كما لو كان الإنسان في الركعة الرابعة وانتقض وضوءه فإنه يذهب ويتوضأ من جديد، فكذلك الحال في من طاف غير متطهر، يجب عليه أن يتطهر وأن يعود ويطوف من جديد، أن يستأنف الطواف لا يبني على ما سبق، هذا هو الصحيح والله أعلم. نعم. هناك من يسأل يقول هل يجوز أن يلبي أو يحج من عرفات، يدخل في الحج من عرفات؟ هذا إذا كان لم يطرأ عليه الحج إلا في عرفات يحرم من عرفات ويلبي، أو كان الإنسان مثلا من أهل عرفات أو من حول عرفات وأحرم من عرفات فلا شيء عليه. هذا إذا كان المكان ولا الزمان؟ المكان، المكان. هذا هو المكان. لكن إذا كان الإنسان مثلا من أهل المدينة ثم أخر الإحرام من الميقات ولم يحرم إلا من عرفات أو من مكة حتى، فهذا يكون تجاوز الميقات إذا كان يريد العمرة أو الحج من بلده ولم يحرم من الميقات، فهذا يكون تجاوز الميقات غير محرم. فإن رجع قبل أن يحرم وأحرم من الميقات فلا شيء عليه، إذا رجع وأحرم من الميقات فلا شيء عليه، وإذا أحرم من مكانه بعد أن يتجاوز الميقات فعليه دم لأنه ترك واجبا، ومن ترك واجبا أو نسكا فليهرق دما. نعم. هذا الأخ يسأل عن، يقول بدأنا في الطواف إلى 5 أشواط ثم أذن للصلاة فماذا نفعل؟ الجواب في هذا أنك تصلي إذا أقيمت الصلاة وتعرف المكان الذي وصلت إليه ثم تتم بعد ذلك، لأن الموالاة شرط في الطواف، والموالاة من شرطها أو معناها أن لا تفصل بينها مدة طويلة عرفا، يعني وقت الصلاة هذا وقت يسير فتكمل، وبعض العلماء يقول تكمل من أول الطواف من أول الشوط الذي أنت فيه. نفترض أنه أقيمت الصلاة وأنت في السادس في منتصفه، فيقول ترجع إلى أول السادس وتكمل، لكن نحن نقول تكمل من المكان الذي أنت فيه، لكن من باب الاحتياط أنك ترجع قليلا حتى تتأكد أنه لم يفوتك شيء من الطواف من الشوط، فهذا هو الواجب عليك والله أعلم. نعم. يا لوياك يا رب. يقول في حالة صعوبة الوصول لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما الحكم؟ الزيارة من كان في المدينة وصل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن له أن يأتي إلى القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت إن تمكن من ذلك، وإن كان هناك زحام ولم يتمكن إلا بمشقة وبتعب فإنه لا شيء عليه، حتى لو أنه رجع ولم يذهب إلى القبر، لأن الإنسان يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كان، فسلامنا يبلغه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رأى بعض السلف رجلا يتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه قال ما أنت ومن بل أندلس إلا سواء، يعني هذه المسافة سواء، فكيف بمن تحمل هذا؟ وبعضهم يعني يشق عليه الأمر ويأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويزاحم الناس، إن تيسر لك في وقت ليس فيه زحام اذهب وسلم ويكفيك هذا إن شاء الله تعالى. نعم. أخ يسأل يقول أن تصريحه للحج من جدة ويريد أن يحرم من هنا، لكنه لا يستطيع أن يلبس الإحرام لأنه لو ذهب بإحرامه ربما يمنع، فماذا يفعل؟ أقول يحرم من هنا، هذا الواجب عليه أن يحرم من الميقات، هذا الواجب الشرعي عليه. فإن كان هذا الإنسان تجاوز الميقات نحن نفتيه، إذا تجاوز الميقات نقول عليه دم كيفما كان عذره، لأن هذا أمور واجبة يفعلها الإنسان لا تسقط عنه حتى مهما قال. فإن أحرم من الميقات فهذا هو الأفضل، بل هذا هو الواجب، أن يحرم من الميقات المدينة إذا كان من أهلها وأراد الحج، لكن لو كان من أهل جدة وجاء فيها فترة الحج إلى هنا لعمل أو نحو ذلك ثم أراد أن يرجع إلى أهله في جدة ويحرم من هناك فهذا له أن يؤخر إلى أن يأتي أهله ويحرم من هناك، لكن إذا أراد الحج من هنا فعليه أن يحرم من الميقات، إن تركه لأي عذر أو لأي سبب فعليه دم. نعم. لو أحرم ولبس عليه محظورات الإحرام. نحن لا نعلم الناس الطرق، نقول من تجاوز الميقات فعليه دم. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حرزة من الشيطان حتى يمسي عند قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. نعم. ما معنى ذلك؟ هي أن الله يحفظه من كيد الشيطان ونحو ذلك، حرز من الشيطان ومن الجن ونحوهم، هذا المقصود، أن الله يحفظه، معنى كونه حرز يعني في حرز، في حفظ من الله عز وجل. نعم. هذا والله. نعم. أي نعم، هذا إذا كان هناك من يحج عنه يحج عنه، إذا كان عنده مال ترك مالا يحج عنه من ماله، وإذا لم يترك شيئا فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، لأن هذا في نيته أراد الحج، وحال بينه وبين الحج الموت، لكن إن كان مستطيعا وعنده مبلغ من المال يعطى لشخص يحج عنه فهذا أولى، والله أعلم، هذا هو الواجب.